لرب سيدنا الطاهرين. اللهم صل على سيدنا وآل محمد. كان كلامنا في الكتابات المكتوبة التي ليس لها أجل صام يوم عاشوراء، فذكرنا أنه يمكن سواء عن المشكلة بشكلين، إنها بحمد النهي على الأسباب في لغة من تحدث، لكن نكتب الشيخ، وإن أراد الإرث على الإرثاء بالشكل الآخر الذي أخذ هكذا ينبغي عن النساء. فكما أثار الشيء فما أجاب الحكيم النبي، أجاب قدس سره هذا تكليف كراهتي ونبي كراهتي يقول مفروض فمن هي عنهما هي سواء اذا لدينا مجرد تكليفات او استحقاق القيمة فات الصلاه لا تختار من دون أنا جزء من عبدي والقرآن لا تخلص أنا والتسليم كان لن تراها تلك بالصوت تتكبر هذا كل أحد التشبه فعليه فتنحل المشكلة إذ متعلق الإسلام غير متعلق الإسلام لم ينزل ولم ينزل فلم ينزل ولم ينزل اجتماع الاستحباب والكرامة المتعلقة في عبادة واحدة فالمتعلق الاستحقاق لا تخاف ومتعلق الكرامه فهو في تعبد لان ما تشوفه ما تشوفه اسمع هذا يعني من جواب كان هذا تحقيق من جواب كان وإنما تحقيق الآن المرضى المرضى كان يقول على أن التفكير بين الصوم والتفكير والمسكين يجعل التفكير بين النقيضة وكذا يقول كان يقول التفكير وصول بلاحظة أي مرضى قادر ذلك لكن مرضى على أن التفكير متحلق بينا التحقيق متحلق بينا إذا تصوم بلا قدر فرزة فقعد في رسول ما يمكن أن يتحقق العيام أما أنا أمد لا يريد يقول إذا تصوم أن يتحقق وصوم التحقق والمصر ولا يتحقق انتم كيف يكون لا تصوم كيف تكون لا ولو من دون قصد القرب ومن دون قصد ومن دون قصد القرب تكون في تكون مستحب قلت ذلك الاستحالة قصد القرب في متعلق الأمر أن المنظر مثل الآخر في هذا المعنى يا رفتي حالك أخذ قصد الانتفاعل والقربة في متحنة فإنما يبخذ دين فحال إيه؟ فحال للدوام الخلاف قصد القربة والانتفاعل في متحنة وإنما يتوصل المولى الى قلب القرب بواسطة من علاجه الكون الى مسمن الجعل بواسطة الامر الثاني يسمن الجعل الاول التي تكليف الاول لا يمكن يستحيل مستحيل يستحيل عن الصوم القربي التحفظي كيف كيف كيف كيف تقول الله كيف كيف يمكن امتثال الامر الاول امر الاستحباب كيف يمكن امتثال الامر الاستحباب بالإتيان بالصوم إن المكلف حينما يريد أن ينكتب أمر الاستحباب لابد يأتي بالصوم وفي القربة ولا بعد ما كنا بالصوم لا هنا ولا قسمت احتمال أن الاستحباب يتحقق بمطلق الصوم ولو من دون قدر ثلاثة إذا في امتثال الاستحباب يتحقق إلا بالصوم مع قدر هنا لم يقول كيف يمكن امتثال الاستحباب الصوم الخرج مع فرضي أنه مولانا أنه مولانا مفروض مصنع الفرضي متعلق للناس فتشريع التثبيت الأول ما يمكن أن يشتغل مع تشريع التثبيت الثاني هذا الإنسان انتفاعي إن قلت هكذا قلت إن ما هي الكراهتي لا يمنع من حصول التقرب، إذ هو لا يمنع من إيجاد متعلقه، وإنما الذي يمنع منه هو من إيجاد متعلقه تحريم، ما هو تحريم. وما دام الكراهة لا يمنع، إذن يمكن أن يصحب التقرب ولو كان هناك نهي كراهة. إذا أتعدت فرد سجين تفتر غيرون تشكول ما أدري شو يسمونه، لا بأس واحد في سبيله يسجل في آراء الآخر تبريسة يجب آراء الآراء المذهب آراء المرجاء يسجلها واحد من عجلها، يعني طبيعي الآراء التي تقريبا يختصها تقريبا واحد منها وهذا إنه الكراهة لا يمنع المرء من قصد التقرب. أنا ما طلعت على موافق له إلى السيد البرجردي حتى طلع روحه الشريف في كتاب نهاية الأصول أيضا له هذا الرأي أنه الكراهة لا يمنع من التقرب، لكن معروف أنه يمنع اعتبار أنه يكتب عن مبهودين اضطرب هو لا يمنحن الإيجاد، لكن هو المضغوط بمستوى وبدرجة خفيفة نحيفة ضعيفة هزيلة، وما دام مضغوطا فكيف يمكن التقرب فيه؟ هذا ما نحكي، هذا اعتبارنا هنا. هذا العرس هنا، هي الحدة هنا. لا، العرس هو هنا. أنه ما دام مفروض ثاني يمكن، فلذلك اضطرينا أنه نحول القرار علما. إنه إلى أرشاد، لا مولوي، اضطرينا ماذا؟ إلى هذا الشيء على أي حال. فالمقصود أنه هذا خلاف المبنى المشهور يخالفونها لا يرون هذا الرأي. على أي حال هذا حصيلة ما قادروا أن نرجع وحد شريفة طلعت احنا طولنا هما يعني أختصر هذا ألخص حكي ترى هذا ولو المرضى ما شاء الله لمن يحكي إلى آخره سيئ المقصود حساز لك تروح الجواب شو شلون صار تفضل لك الجواب تألف الزوائد أن عندنا تكليفان الأول استحقاق محلق بذات الصوم والثاني كراهة بالصوم القربي إذا لم يستمعان باجتماع ما بعده يرد محدود إيه؟ أنا إرشادي أنا قبلت أنا سملت على الرعيبة لكن يا كراه مو كراه المولوية كراه الإرشادية لا الإرشادية هاي كراه هي أقل تدور معنا الإرشاد مو بعد هذا وهي لا بأس زين أخي العزيز هذا ما حصيلة وكلام هذا حصيلة ما أفاد وهذا كما ترى قابل للتأمل النواحي أكثر على ناحية واحد فقط كلام هذا ما أشوفه يستحق الجد فنقول له حيث نقول له للمرضى قدس الله إنك قلت إن التكليف الأول يعني فادي متعلق بلي متعلق بلي متعلق بذاته ونحن نفس طلع لا تصف يعني هو من دون قصد ماذا؟ تعبد القرب. مش داري ولا؟ ونسأل. هل المقصود أنه متعلق بذات الصوم دون القرب؟ الجعل الأول وبقطع النظر عن متمم الجعل، هذا المقصود، أو المقصود تعلق بذات الصوم حتى بلحاظ متمم جعل، هذا المقصود. مقصود شنو؟ أنت قلت جاوبني بسرعة، لا بد الصحيح يجاوب المذهب، يعني إذا أتت في المكان يكون شيء جاوب. وذا المقصود يعني بالجعل الأول، يعني بقطع النظر عن متمم الجعل. وإلا فبنو لاحظ متمم الجعل استحبام متعلق بينا الصوم التعب. وده يشوفوا واقع، أنا يشوفوا ولا يشوفوا نفسه غير هذا. أكو واحد يحتمل على أن ذات الصوم والمتعب أتمن بواسطة متمم الجاعل استخدام متعلق بالصوم التعب، ومعه عادل اشتر، عادل اشتر. بالتالي بالأثر ذات يقولون الاستحباب ولو بظن متمم الجاعل، اشتقع النظر عن متمم الجاعل، الاستحباب بعد الالتفات الى متمم الجاعل متعلق بما فوق التعبد الفضل. اذا رجع الاشكال وعاد حيث الصوم الاستحبابي اللي هو التعبدي هو متعلق للاستحباب، وهو وهو وهو وهو تعلق لنا بالكراهه، هذا متعلق واحد اجتمع فيه الاستحباب والكراهه. فالخلاصه نرجع كانما ما ادري، يعني هذا البيان الذي بينه ابني على على القشور والالفاظ والتعابير والمصطلحات، ايش اللي ربط هذا بالي؟ انظر الى واقع المطلب دائما يا اخوانك، انظر واقع المطلب، واقع المطلب. بالتالي الاستحباب متعلق بما ولو بمتمم الجعل، بالتالي الصوم الاستحبابي بالصوم القرب التعبد، بالتالي اتباع عادل الاشكال. مجرد انه في الجعل الاول يستحيل ام ادري شنو ما ادري شنو، طيب ان هذا الحديث قاعد يقول بهذا نفرغ من هذا التنبيه. التنبيه السابع عنوانه الاضطرار بسوء الاختيار، او لا بسوء في حكم الاضطرار، في حكم الاضطرار بسوء الاختيار، بسوء او لا بسوء في حكم الاضطرار، بسوء او لا بسوء الاختيار في حكم الاضطرار بسوء او لا بسوء. انا اردت اختصر وحزناها في حكم في حكم الاضطرار بسوء الاختيار، وفي حكم الاضطرار لا بسوء لا بسوء الاختيار. اقعدنا الاضطرار مره بسوء الاختيار مره لا بسوء الاختيار. انا ذن اثنين اتريد اتكلم عن حكم أدركت أجمعهم في تعبير صحيح، اختصار مو دائما صحيح. زين فهمين. أولا نتكلم عن الاضطرار لا بسوء لا بسوء اختيار، مثل إنسان قيد ووضع وسجن في أرض مغصوبة، والكلام فيه من جهتين، في جهتين. الجهة الأولى في الفعل المضطر إليه بلحاظ الحكم الوضعي، في الفعل المضطر إليه بلحاظ حكمه الوضع. جهة ثانية في كيفية أداء الصلاة. أما الجهة الأولى، الجهة الأولى على نفسه، فنقول يعني في بيان حكم الوضع لا إشكال في أن الصلاة مقيدة بعدم تصدية المكان، لا إشكال في أن الصلاة مقيدة بعدم غصبية، بعدم غصبية المكان، وشي يقول بأن لا يكون المكان مصوبا، أي لا إشكال، فمسلم هذا. ولكن يا إخوان لا يوجد دليل خاص يدل على هذا الاشتراط بعنوانه، يعني أنه بهذا الاشتراط بعنوانه يعني أنه يشترط في الصلاة عدم غصبية. ماكو، روح جيب لنا آية أو رواية سنة في الرسالة، ماكو ماكو. وإنما الموجود حرمة الغصب في نفسه وبشكل المفرد. يستفاد ذاك منين؟ من مثل قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم إلا إلى آخر. فالموجود عندنا حرمة الغصب في نفسه، ولأجل هذه الحرمة النفسية قيدت الصلاة بنا لأن لا تكون في المكان المقصود. وصرت شيء جانبي على أن أقوله، قدم عندنا أما هذا التقييد نعتبره في أي جزء من أجزاء الصلاة، في كل الصلاة لو في بعض، إن فقط ماذا المناسب في السجود على أي حال ما نشغل، هذا ما نشغل فيه، هذا ما نشغل فيه، بس رد ألفت نظر. إذن لا إشكال لحد الآن في أن الصلاة مقيدة بعدم غصبية المكان، كما لا إشكال في أن الصلاة مقيدة بأن لا يكون اللباس من حيوان لا يحل أكل لحمه. وهذه الشرطية ثابتة، ثابتة تكمل بعد شبوه بعنوانها الخاص، حيث ورد عندنا لا تصلي فيما لا يؤذي. نعم، وهو ليس من باب الحرمة النفسية، إذ ليس من المحرمات النفسية، لبس ما لا يؤكل له محرم، لبس السجادة شكوبية محرم، هذا أمر الصلاة مقصر. هاي اثنين فهمنا، كما لا إشكال، هاي ثالث، لا إشكال الثالث، كما لا إشكال في أن حرمة الغاص تسقط في الاضطرار لا بسوء اختيار. فهذا بلا اشكال حرمة الغد بقوله صلى الله عليه وآله كمل رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. وهذا كله واضح. إنما الكلام هنا في هاي النقطة اللي أنا على كله قدمت لهاي النقطة إذا قلت وهي أن الإنسان لو قيد وألقي في المغصوب فهل يمكن تصحيح صلاته في الغصب؟ صحح بالأمر الأول يعني بأمر أقيم الصلاة، أو أن تصحيح يحتاج إلى أمر جديد شي يقول آخر شي يقول شي يقول صلاة المقصود صحيح إيه؟ إيه؟ عند الاضطرار أحسن الصلاة المقصود عند الاضطرار لا بسوء الاختيار صحيحة، نحتاج إلى دليل جديد أو يكفينا الدليل الأول، ما نحتاج إلى دليل جديد. فرق بعد واضح، إذا كنا بحاجة إلى دليل جديد لازمه أنه في الموارد التي لا يوجد الدليل الجديد نحكم فيما بطلان الصلاة، وهذا ثمرة كبيرة أخي العزيز. وهنا المشهور، وقد فصل هنا المشهور، قالوا إن مدرك الشرطية تارة هو الحرمة النفسية وأخرى يفرض وجود دليل خاص على الشرطية، يفرض أن مدرك الشرطية هو الحرمة النفسية وأخرى دليل خاص يدل على الشرطية بعنوانها. فإن كان المدرك للشرطية هو مولانا شنو حرمة النفسية، مثل من تمام الغصب الشرطية عدم الغصب شرطية بعد مكان، فإن مدركها هو الحرمة النفسية للغصب في مثل هالحالة يمكن تصحيح الصلاة بالأمر الأول بلا حاجة إلى دليل جديد. والسبب شنو النقطة؟ طبعا واضحة النقطة واضحة حيث يقال إنما قيد في الصلاة بأن لا تكون في المغصوب، لا اعتبار ليس إلا باعتبار شنو حرمة النفسية، وحيث هي ساقطة فلا موجب إذن لتقييد أمر شنو أقيم الصلاة لدلوك الشمس، موجب لتقييد الأمر الأول ما موجود، فيمكن التمسك به يكون مطلقا، يمكن التمسك به لتصحيح. وأما إذا كان مدرك الشرطية هو الدليل الخاص مثل ما عدم جواز الصلاة فيما لا يكلف. فلو فرض أن المكلف اضطر إلى اللبس، جو بارد، الجو بارد جدا، مريض، مضطر إلى أن يلبس ما لا يؤكل لحمه، ما عنده غيره، فلا يمكن تصحيح الصلاة بالأمر الأول، بل نحتاج إلى أمر جديد. وإذا لم يكن الأمر الجديد نقول الصلاة شنو؟ باطلة لا تجب، باطلة لا تجب، لا تجب ولو أتى بها باطلة، لأن الشرطية شرطية عدم لب ألا يكلح لم تثبت من باب الحرمة النفسية حتى يقال بعد سقوطها، فسقوطها سقوطها حرمة النفسية فإن الشرطية لم تثبت من باب الحرمة من جهة الحرمة النفسية حتى يقال بعد سقوطها لا تبقى شرطية، بل المدرك لها للشرطية. وحديث لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه فإنه يدل أن من شرائط الصلاة عدم لبس ما لا يؤكل. وحيث هو مطلق ولم يقيد بحالة شذوله اختيار واحد من الصراط، فمقتضى اطلاق ان الشرطية ثابتة حتى قال الصراط، ولازم ثبوت الشرطية حتى في حالة الصراط لازمه ماذا؟ كمل حزة بحال سقوط الصلاة، سقوط وجود الصلاة مثل الطهور. فكما أن الطهور بمعنى الماء أو التراب شرطيته مطلقة فلازمه سقوط الصلاة عند سقوط وجود الصلاة عند عدم تمثل من الطهور، هنا هم كذلك. هكذا فصل المشكور وناقش المرزى بما يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.